الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حال فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله تعالى عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأمير العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام من وظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأسباب الموجبة للسعادة والانشراح الصدر ودفع الهموم والغموم، وذكر منها في هذه الفقرة التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفة النعم والتحدث بها يذكر العبد بها ويوجب الشكر ويحصل له انشراح في الصدر لتذكر هذه النعم. ونعم الله على العباد عظيمة لا يمكن أن تحصى ولا يبلغ الإنسان عدها، فضلا أن يشكرها وأن يؤدي حقها، فإن نعم الله ظاهرة وباطنة، منها ما يظهر على العبد وهو معلوم مشاهد، ومنها ما هو باطن لا يعلمه إلا الله. فكم من فتنة وبلاء صرفت عن العباد لا يعلمونها، وكم من مرض وقى الله عز وجل من سلمه منه شره وهو لا يعلم، وكم من بلاء مقدر دفعه الله برحمته والعبد لا يعلم. فنعم الله كثيرة على العباد، وما يكونون فيه من في هذه الحياة من نعم الدين والدنيا المتعلقة بالنعم الدينية، وهي هدايتهم للدين تأديتهم لعبادة الله عز وجل، فإن هذه من نعمة الله عليهم، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنعمة الهداية لهذا الدين ونعمة الإيمان والاستجابة لما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى عنه، هذه نعمة من الله على عبده، أنعم بها على من شاء من هدايته وحرمها من شاء أن يغويه ويضله. فهذه نعم دينية، وكذلك الاستقامة على الدين والثبات عليه أعظم النعم وأجل النعم التي يعيشها الإنسان، ثباته على دينه واستقامته عليه، فهي نعمة عظيمة. كذلك نعم الأرزاق، وهي ما تقوم بها الحياة من نعم الطعام والشراب واللباس وسائر الأمور وتيسير الأمور وتيسير السبل التي ينتفع بها الإنسان في حياته، هذه من نعم الله على العباد. فالتحدث بهذه النعم وذكر هذه النعم مما يوجب انشراح الصدر ومما يوجب الفرح والسرور بهذه النعم، وذلك أن الإنسان بطبيعته الإنسان قيل أنه ما سمي إنسان إلا من النسيان والغفلة والسهو، فيغفل الإنسان عن هذه النعم وينسى هذه النعم، لكنه إذا تعهدها بذكرها على لسانه والتحدث بها فإن القلب يستشعر ذلك ويحصل بذلك الفرح والسرور والانشراح بهذه النعم، لأن الإنسان يعلم كم أنعم الله عليه من نعمة حرمها غيره. فلا تظنن أن هذه النعمة التي أنت فيها أنها مبذولة لكل الناس، كم من إنسان حرم هذه النعم، خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله حرموا الهداية. ولهذا أهل الإيمان في أهل الكفر كبمنزلة الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس، فأهل الإيمان بالنسبة لأهل العصيان والكفر قليل. ولهذا يأمر الله عز وجل آدم يوم القيامة أن يخرج بعثا من ذريته إلى النار، ثم يسأل عن مقدار ذلك فيقال في كل 1999 كلهم في النار، والذي ينجو منهم 1 في 1000. هذه نسبة أهل الهداية بالنسبة إلى أهل الغواية والضلال. فإذا تأمل الإنسان أنه في مقابل 1000 رجل لم يهده الله عز وجل ولم يرشده إلى الدين وامتن الله عليه بهذه الهداية، أدرك أن نعم الله عليه عظيمة. وإلا فهذه النسبة ضئيلة، لو قيل لإنسان في 1000 سينجو منهم 1، وإذا تأملت أنت من هذه النسبة، من نسبة 1 في 1000، فهذه منة عظيمة ونعمة عظيمة من الله عز وجل. والنعم كثيرة التي أنعم الله بها على العباد، منها هذه الحياة وما نحن فيه من رغد العيش ونعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة حفظ الأعراض والأموال ونعمة الأموال، وهذه السبل التي يسرها الله عز وجل من الوسائل المريحة في التنقل وفي البيوت. يعني أنت تعيش في بيت ليله كنهاره، كانوا قديما إذا أقبل الليل شعروا بالظلمة، الآن لا نشعر بها، لا نكاد نشعر أن الليل قد أتى لوجود هذه الإضاءة التي تكون في الليل والنهار. وكذلك هذه الوسائل من وسائل التبريد للمياه، وسائل التبريد للغرف بحيث ينام الإنسان في جو معتدل ويشرب ماء باردا ويتنعم بهذه النعم وهو لا يشعر بمن فقدها. نعم عظيمة، نعمة التنقل في هذه الوسائل السريعة المريحة، فأصبح السفر كأنه نزهة، سائر في طريقه يسير في الطريق يسمع الدروس ويشرب الشاي والقهوة ويأكل في مركبته وهو في سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السفر قطعة من عذاب، ومن الله على الناس في هذه العصور بهذه النعم العظيمة، فأصبح السفر ترفه وتنعم، حتى أكثر الناس منه وأكثر التنقل لما فيه من الراحة. وإلا قديما كان السفر قليل لما فيه من المشقة والمؤونة، أما الآن أصبح السفر سهلا ميسرا على الناس. وهكذا النعم الغامرة التي من الله بها على الناس في هذه العصور نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. فالإنسان إذا تذكر هذه النعم شعر بما هو فيه من راحة وما هو فيه من نعيم وما هو فيه من سعادة، لكن تحتاج أن تشكر وأن يشكر الواهب الذي وهبها، ولا يعتمد الإنسان على نفسه يقول حصلت هذه بجهدي وبحولي وقوتي، ويقول هذه الأمور طبيعية مبذولة لكل الناس. لا، لو شاء الله أن يسلب الهداية أو التوفيق أو أن يسلب الأموال أو أن يسلب هذه النعم لسلبها الإنسان. فبينما الإنسان في قصر وإذا به في قارعة الطريق، يعني لا ظل ولا ماء بارد، وقد رأينا العبر في من كانوا في القصور أصبحوا في الطرقات. فلا تظن أن هذه النعم ستدوم ستبقى، ولكن قيدها الشكر، اشكر الله على هذه النعم وعلى هذا العيش الرغيد الذي يعيشه الناس. ولا تظن أن هذا الأمر كما يقولون طبيعي، لا، هذه نعمة من الله. وإلا الطبيعة أن الإنسان يعيش في صحراء، في مكان لا مأوى فيه ولا ماء ولا شجر، هذه الطبيعة. وكونك تعيش في قصر هذا غير طبيعي، هذه نعمة من الله، توفيق من الله، من الله بها على عباده، فيجب أن تؤدى وأن يستعان بها على طاعة الله. فالتحدث بهذه النعم مما يورث انشراح الصدر، لأنه إذا تحدث اللسان تذكر القلب، وإذا داوم الإنسان ذكر هذه النعم استشعرها بقلبه وشكرها، وأما إذا غفل عن ذكرها نسيها القلب، وإذا نسيها لم يؤدي شكر هذه النعم، وقد تذهب هذه النعم بذهاب شكرها وعدم تأدية شكرها. أيضا نبه الشيخ على أن الإنسان حتى لو كان في حالة فقر أو مرض أو غيرها من ما يصيب الإنسان وما يقدر عليه، لا ينبغي أن يظن أن النعمة إنما هي في المال فقط أو في الصحة فقط، النعم كثيرة. فقد يكون هذا المبتلى بالفقر من الله عليه بنعمة عظيمة بالسبق في الدين لم يحصل للأغنياء، فكم من فقير هو على مراتب عالية في الإيمان لم تحصل للأغنياء، ولو أن الناس عقلوا لأعطى هذا الرجل ما في يده وقال أعطني إيمانك، لأن السبق في الإيمان هو السبق الحقيقي، ولكن هذه هبات من الله توفيق، فهذا يمن عليه في الدنيا وهذا يمن عليه في الدين. وهذا الذي أعطي المال قد يسلب الصحة فلا يستطيع أن ينتفع من ماله بشيء، وهذا الفقير الذي لا يجد قوت يومه عنده صحة وبنية قوية وقدرة على الطعام والشراب، متى ما شاء أن يأكل يأكل، بينما الفقير لو أكل هذه اللقمة لمات. هذه حكمة من الله منا، وتظهر فيها حكمة الله عز وجل، وأن هذه النعم كلها بيد الله، قد يسلب نعمة ويرزق غيرها، وليس بدليل أن كل من رزق نعمة يرزق الانتفاع بها، حتى المال في يده لا ينتفع به. فالفقر ليس هو ذهاب النعم، وإنما هو ذهاب بعض النعم. وقد ينعم الله على الفقير بقناعة النفس وغنى النفس، وغنى النفس أعظم من غنى المال، لأن المال يذهب، وأما غنى النفس فإذا وجد في النفس فإنه لا يذهب. ولهذا كم من غني لديها الأموال الطائلة تمتد يده للسرقة ويسرق ويغش ويخادع، وهذا الفقير المعدم الذي ليس له قوت يومه يتنزع عن الحرام، ولو وجد مالا في يده أو وقع في يده لم يتبين له لتنزع عنه. فانظروا إلى ما بين الرجلين، هذا فقير ذات اليد ولكنه غني النفس، وآخر غني في العرض ولكنه ضعيف النفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو الغنى الطبيعي والحقيقي. وكذلك من أصيب بمرض فلا يظن أن النعم قد انتهت وسلبت بوجود شيء من المرض، بل النعم كثيرة، قد يرزق الإنسان الصبر على المرض فيرزقه الله خيرا كثيرا بمرضه، ويرفعه درجات في الجنة بمرضه، ويرفعه مراتب في الإيمان بما ابتلاه من هذا المرض. فلله حكمة، من الناس من لا يبلغ درجة يريد الله عز وجل أن يبلغها فلا يبلغها بعمله، فيقدر عليه المرض ليرفعه بهذا المرض إلى تلك المرتبة. ومن الناس من لا يبلغ مرتبة فيقدر عليه البلاء والفتنة ليبلغ تلك المرتبة. فكم لله من حكمة فيما يقدر على عباده، فهذا يستوجب شكر الله والثناء على الله بما هو أهل، وأن يستشعر المسلم حكمة الله وعلم الله وقدرة الله ولطف الله به، وأن الله حكيم عليم لطيف بعباده، ودود شكور، لا يظلم عباده مثقال ذرة، ولكن يدبرهم بحكمته وبلطفه فيعطي ويمنع. ومن الناس من لو أغناه الله لأهلكه الغنى، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر، فيعطي هذا ما ينتفع به ويسلب من هذا ما له فيه نفع. وكل مدبر من الله تبارك وتعالى، والله حكيم عليم. فالواجب على المسلم أن دائما يشكر الله على السراء، وإذا ابتلي بشيء صبر، استشعر نعمة الله وحكمة الله فيما قدر عليه. ثم نبه المصنف أن الإنسان إذا قابل بين نعم الله التي لا تحصى وبين ما يصيبه من المكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. نعم، يعني لو قارن بين النعم وبين البلاء والنقم ما كان هناك نسبة. يعني كم من نعمة غامرة تقلب فيها الإنسان الليل والنهار وهي متكررة دائمة، والبلاء بالنسبة لهذه النعم قليل جدا ولا يشكل شيئا، مع أن الإنسان لو صبر عليه فإن الله عز وجل يعطيه من الأجر والثواب بقدر ما فاته من مما يريد من الدنيا. فهذه أيضا مما يجعل الإنسان مستشعرا لنعمة الله، وهو أن يقارن بين النعم وبين النقم. فإذا ابتلي بمرض مثلا في عضو من أعضائه، كم من عضو فيك سليم وكم من حاسة سليمة، وهذا المرض هل هو دائم أو مؤقت؟ فإذا كان دائم كم عافاك الله، وإذا كان مؤقت فكيف ببلاء قدر عليك لأيام بنعمة تتمتع فيها الدهر في الليل والنهار. فهذا لا يشكل شيئا، البلاء دائما لا يمكن أن يقارن بالنعم وما ينعم الله عز وجل به على الإنسان في هذه الحياة. ثم نبه المصنف أن المكروه والمصائب إذا ابتلى الله به العبد وأدى فيه وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤونتها. هذا أيضا من فوائد أو من آثار البلاء، أن الله إذا قدر البلاء على عبده وصبر فإن الله عز وجل يجعل له سرورا وانشراحا في الصبر أعظم من الذي فاته في النعمة. فكم من إنسان يتلذذ بالصبر، وكم من إنسان يتلذذ بالحلم، حتى إن بعض الصالحين يقول إني لأخشى من حبي للحلم أن لا أجر عليه، كان بعضهم يخشى من حبه للعلم أن لا يؤجر عليه، كان بعضهم يخشى من حبه للصبر أن لا يؤجر عليه، لأن نفوسهم استقرت على هذه الخصال الحميدة وداوموا عليها حتى أصبحت قرة أعينهم في هذه الأمور. فيخشى الإنسان أن هذا شيء حبب إليه لا يؤجر عليه وهو مأجور، ولكن هذا من توفيق الله. من الناس من يهون عليه الصبر أو الحلم أو العفو أو الخير فيصبح سهلا ميسرا عليه. كذلك ما يؤمل العبد من الأجر والثواب عند الله أيضا هذه لذة أخرى، فيقول قدر علي البلاء فأصبر فأجر بصبري، وما عند الله من الأجر والثواب هو عظيم، فيستشعر ما له عند الله فيقول الذي فات قليل والذي وعدني به ربي كثير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه منزلة عظيمة، لأن الحساب يوم القيامة يحاسب الناس، وأما الصابر فإنه يعطى أجره بغير حساب، بغير حساب، فضل من الله عز وجل. وهكذا لما كان الصوم فيه صبر فإن الله عز وجل كما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي منزلة يستشعرها المسلم في ثوابها عند الله، مثل قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا أرجى للمؤمن من الذي يؤجر عليه بأضعاف مضاعفة، لأن الذي عند الله خير من الذي عند الناس. والله أضاف الصوم لنفسه، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا من جنس قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر منزلته عظيمة، ولأن فيه نوع عذاب وحرارة ومرارة. قال العلماء من ابتلي بمرارة أو حرارة الدنيا لم يعاقب بمرارة الآخرة، لأن الصبر فيه مرارة وفيه ألم وفيه حرقة، فيكون هذا من العقوبة المعجلة للمسلم مما يقي الله عز وجل به ذلك العبد عقوبة الآخرة. والإنسان لو خير بين عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة لاختار عقوبة الدنيا. فهذا من لطف الله، استشعر الإنسان ما له عند الله، وأن ما فاته ما له عند الله خير وأعظم، فيحصل له انشراح الصدر ويحصل له الرضا. والرضا منزل فوق الصبر، وهو أن يكون راضيا عن الله، يعلم أن الله حكيم عليم، ويعلم أن الله أرحم به من أمه وأبيه، وأن الله ما قدر عليه هذا إلا لمصلحة يعلمها تخفى عليك وعلى أمك وأبيك وعلى أبنائك وأقاربك وعلى الناس حولك. الناس يبكون لك والله ربك يريد خيرا لك، لا يعلمه الناس، لا يدري الإنسان ما الذي قدر الله له، فقد يسلبه شيئا يعلم ربه الودود الشكور اللطيف الخبير أن ما ادخر الله له عنده أعظم من الذي أخذ منه. فلا يتعجل الإنسان، كم من طفل يقبض من بين والديه يريد الله أن يكون لهما شفيعا في الجنة، ما يستشعر كثير من الناس هذه الأمور. أبناؤنا الذين بلغوا السن سن البلوغ لا تدري أهم في الجنة أم في النار، وأما هؤلاء الأفراط فهم في الجنة إن شاء الله، أفراط المسلمين في الجنة وهم شفعاء لأهلهم. فإن تقدمت شفيعا لك يوم القيامة ادخر الله لك شفيعا من أبنائك، ولا تظنن أن هذا ذهب، بل هو من أبنائك سيكون معك في الجنة. لكن الناس أولعوا بحب العاجل وحب ما يرون في الدنيا، وإلا ما لهم عند الله خير. الصدقة يخرجها بيمينه ويضعها في يد الفقير، وما له عند الله أعظم من الذي بذل. هذا المال الذي بقي في يده قد يذهب، وقد تأتيه آفة، وقد ينفقه فيما لا ينفع. وأما هذا المال الذي وضعته في يد الفقير فهذا مال مضمون، وقد أودعته في خزينة مضمونة لا يمكن أن تمتد إليها الأيدي ولا يمكن أن تذهب، وإنما هو مدخر لك عند الله. وهكذا كل ما قدم الإنسان لنفسه أو ما صبر عليه من البلاء أو ما أعد الله له من الثواب على ما يصيبه من البلاء في الدنيا فهو خير له مما فات. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي خير باعتبار التفضيل وأبقى باعتبار الزمان. فالمفاضلة أحيانا تكون بين هذا وهذا، ولكن أن تجتمع الفضيلة في أن يكون هذا خير وأبقى هذا غاية الفضل، خير وأبقى. فكل ما يكون من جنس ثواب الآخرة وما أعد الله لعباده يوم القيامة فهو أعظم من الذي أخذ منه، وأعظم من الذي أصابهم في الدنيا، فإن مصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة، وبلاء الدنيا أهون من بلاء الآخرة. والبلاء الحقيقي والعياذ بالله هو أن يزج بالرجل في نار جهنم، وأن تحبط حسناته يوم القيامة، وأن يلج النار. هذا الذي ليس بعده استدراك وليس بعده ربح، وإنما هي خسارة. وأما اليوم فالمال يذهب ويأتي، والأولاد يذهبون ويأتون، يذهب الطفل ويأتي غيره، تذهب الزوجة ويأتي غيرها، يذهب الصديق ويأتي غيره، يذهب الجاه ويأتي غيره. فلكل شيء عوض إلا ما كان من الدين، فإذا فات الإنسان شيء في دينه فلا عوض له. فالمسلم دائما إذا استشعر هذه الأمور انشرح صدره وعلم أنه يتقلب بين أمرين، إما خير معجل له في الدنيا وإما خير مدخر له عند الله، فيكون راضيا عن ربه مسلما له موحدا له، يلهج لسانه بذكر الله وبتعظيم الله وبحبه لله وبثنائه على الله، ويعلم أنه ما من أحد أرحم به من ربه، فهو أرحم به من كل أحد وأرأف به من كل أحد وأعلم به وبمصالحه من كل أحد، فما بقي بعد ذلك في نفس المؤمن شيء يقول ليتني قدر لي كذا أو ليتني فعل بي كذا، بل ذكر العلماء أن تمام الرضا وتمام العبودية أن يكون العبد راضيا عن الحال التي كان فيها التي هو فيها، لا يتمنى حالا غير الحال التي هو فيها، وكأن لسان حاله يقول هذا اختيار ربي لي فلا أستبدله بغيره، هذا اختيار ربي لي وهذه الحالة التي رضيها الله لي، وهذا في الدنيا. أما إذا كان في أمر الدين فإن علم تقصيرا أو ذنوبا فعليه أن يستدرك ويتوب ويسأل الله أن يهديه، وأما الدنيا يحمد الله على ما أعطاه ويحمد الله على ما منعه، لأن الذي منعه الله له فيه مصلحة والذي أعطاه الله له فيه مصلحة. كثير من الناس لا يستشعر نعمة الله إلا في العطاء، بل يجب أن نستشعر نعمة الله في المنع، فكم نطلب من أشياء لا يقدرها الله لنا فنحن نحمد الله عليها، لأن الله حكيم عليم وهو رحيم وودود شكور، لو كان لنا فيه خير لقدره، ولو كنا نستحق هذا لقدره، ولربما كان هذا الذي يطلبه الإنسان بلاؤه وفتنته فيه فيمنعه الله منه، لأن الله علم أن مصلحته في غير ما طلب. ولهذا من العقل ومن الفقه أن لا يتوسع الإنسان في طلب الدنيا، وإنما يسأل الله الأعمال الصالحة والخير، وإن كان ولا بد فيسأل الله شيئا من الدنيا ويقول أسأل الله أن يعطيني كذا وكذا وأن يجعله عونا لي على طاعته وأن يجعله عونا لي على دينه، ولا يتوسع في طلب الدنيا، لأن هذه الدنيا كم فتن بها من فتن، فكم من إنسان سأل الغنى فكان طغيانه وكفره في غنى، كم من إنسان سأل منصبا فكانت فتنته في منصبه، فلا يتعجل الإنسان الأمور، فلربما أراد الله بك خيرا وأنت تنازع ربك في هذا الأمر تريد غيره، بل يرضى الإنسان. وهذه المنزلة هي التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مقام رده على المتصوفة قال أن الفناء في الإرادة هذا هو الفناء الشرعي، والصحيح أنه ليس هناك في الشرع فناء، ولكن إرادة العبد موافقة إرادة العبد لإرادة الرب هذه منزلة عظيمة، وهو أن يكون العبد راضيا عن ربه فيما قدر عليه وفيما قدر له وفيما أعطاه وفيما منعه، بل حتى ما يقدر عليك من البلاء حتى في أمر الدين تعلم أن لله حكمة، وأن الله يريك العبر في نفسك أنك لست بكامل ولست بمنزه عن المعاصي، بل أنت عبد فقير ضعيف، فتستشعر أنك مقصر، تتوب إلى الله ويقبل الله توبتك ويذهب العجب الذي من النفس، لأن الإنسان إذا داوم على الطاعة لربما غرس الشيطان غرسه في نفس الإنسان وقال أنت صاحب كذا وكذا، الناس يذنبون وأنت مداوم على طاعة الله كذا من السنين، فيعجب فيهلك بعجبه، فيقدر الله عليه ذنبا يسيرا ثم يوفقه للتوبة منه فيذهب عنه العجب ويتوب الله عليه ويكون ممن تاب الله عليه ويرفعه بذلك درجات، مثل ما قدر الله على كعب بن مالك وصاحبه التخلف عن غزوة تبوك. انظروا إلى أثر هذا التخلف، لربما لو نظرنا في ابتداء الأمر نقول هذا بلاء وفتنة، لكن ما الذي أورث كعب بن مالك وصاحبه؟ أورثهما ذلك توبة، تاب الله على هؤلاء الثلاثة التوبة ورجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فمن الذي يكره هذه المنزلة؟ لكن لله حكمة، الإنسان لا يدري كيف يأتي البلاء، ولكن قد يكون البلاء ابتداؤه أن يكون قد يظن الناس فيه ضرر، ثم ما يلبث أن تظهر الأمور وإذا به فيه غاية النعمة من الله عز وجل على عباده. أيضا قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، هنا تنبيه إلى التفريق بين التحدث بالنعم وبين الفخر، فينبغي أن يفرق بين الأمرين. التحدث بالنعمة هو أن يتحدث العبد بنعمة الله عليه على سبيل الشكر، وعلى السبيل على سبيل الثناء على الله لا على الثناء على النفس، كأن يقول إن الله امتن علي بنعم كثيرة بكذا وكذا على سبيل شكر هذه النعم، فإن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وعلى سبيل الاعتراف لله بالفضل عليه لا على سبيل الافتخار، فالمفتخر يقول أوتيته على علم عندي كما قال قارون، أوتيته على معرفة وأنا صاحب كذا وكذا، هذا والعياذ بالله فخر. وأما من تحدث بنعمة الله عليه فإن هذا وهو يستحضر بقلبه أن هذا من التحدث بالنعمة فإن هذا ممدوح. ولهذا ينبغي التنبه أيضا إلى مقابل ذلك إلى أمرين، الأمر الأول هو كفر النعم، والأمر الثاني الفخر. فبعض الناس يحمله الفرار من الفخر إلى كفر النعم، حتى يقول ليس عندي شيء وأنا لست بشيء ولست بكذا وكذا، فقد يقع في الكفر. وأحيانا قد يحمل بعض الناس طلب التحدث بالنعمة إلى الفخر، التحدث بالنعم لا ينبغي أن يبلغ الكفر، لا ينبغي أن يبلغ الفخر، والتواضع لا ينبغي أن يبلغ كفر النعمة. تواضع لله هذا ممدوح، ولكن لا تنسى أن قول الإنسان ليس عندي شيء وليس عندي شيء حتى في باب العلم، ولا أنا لم أتعلم لم أنتفع لست بشيء لست بكذا، الله من عليك بنعمة، احمد الله على هذه النعمة ولا تكفرها. وإذا تحدثت بها على سبيل الاعتراف بالنعمة ليس هذا بفخر. فلا ينبغي، الشيطان له نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التقصير، فبعض الناس يحمله على التواضع إلى أن يؤدي إلى كفر النعم، وبعضهم يحمله على التحدث بالنعم إلى أن يبلغ الفخر، فيكون الإنسان متوسطا، تحدث بنعم الله من غير فخر ويتواضع من غير كفر، هكذا يكون المسلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله تعالى التي فاق فيها غيره من هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من أنفع الأشياء يعني الموجبة للسعادة وزوال الهموم استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قال العلماء: هذا يكون في الدنيا أن ينظر الإنسان إلى ما دونه حتى يعرف نعمة الله عليه، ولا ينظر إلى من فوقه فيحمله هذا على ازدراء نعمة الله عليه. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معالجة النفس في أن النفس إذا تطلعت إلى من هو أعلى منها، تطلع الفقير إلى ما عليه الأغنياء فإنه مقت نعمة الله عليه وازدرى نعمة الله عليه، ولكن ينظر إلى من دونه يدرك نعمة الله عليه. ينظر الإنسان إلى من دونه، إلى من هو دونه في الفقر، في المال، في الدنيا، كم لله عليك من نعمة. الموظف الصغير أو الذي يعني كان في وظيفة يظنها في عينه حقيرة، انظر إلى الذي يجوب الطرقات، يقوم بتنظيف الشوارع في شدة الحرارة وراتبه لا يعادل شيئا بالنسبة لراتبك، فأنت في راحة وهو في تعب وراتبك أكبر، فلن تنظر إلى المراتب العالية، فلان عنده كذا وكذا، ولكن انظر إلى من دونك. وهذا الذي يجوب الطريق ويقوم على عمل النظافة ينظر إلى الذي ليس عنده وظيفة وهو يجوب الطرقات، يتسول يسأل الناس، إما أن يعطى وإما أن يمنع. وهذا الذي رزقه الله الصحة ولم يرزقه مالا ينظر إلى الذين هم في الأسرة على المستشفيات لا مال ولا صحة، والذي فقد المال بالكلية والصحة ينظر إلى من فقد الدين من الذين فقدوا الدنيا والدين، فهو فوقهم بكثير. فكل إنسان ينظر إلى من دونه ولا تنظر إلى من فوقك. وهكذا الذي ينبغي عليه المسلم أن ينظر إلى ما دونه ليعرف نعمة الله عليه، ولا ينظر إلى من فوقه فيزدري نعمة الله عليه، ولله حكمة. ولا تظنن أن هذا التفاضل في الدنيا دليل على حب الله لعباده، بل هو بلاء وفتنة. فكم من فقير أحب إلى الله من ذلك الغني الذي أمواله لا تكاد تحصى، فهذا أكرم على الله وأعظم منزلة عند الله، واصطفاه لهذه المنزلة لعلم الله بأن صلاحه في ذلك، وذاك فتن في ماله. فليست العبرة بالمال، وليست العبرة بالجاه والمناصب، وإنما بالعبرة بما من الله على عبده مما يعينه على طاعة الله وهدى قلبه للإيمان. وهذا الأمر أيضا يستوجب أمرا آخر، وهو أن الإنسان إذا كان مأمور أن لا ينظر إلى من فوقه، هذا فيه تنبيه أيضا إلى أن لا يصاحب هؤلاء، لأنه لا يمكن الإنسان يصاحب الأغنياء وهو فقير ويقول لا أتطلع إلى ما في أيديه، وإنما يصاحب من كان حاله كحاله أو من حاله في الدنيا دون حاله، ليعلم نعمة الله عليه. ولهذا كان الصالحون يحبون مصاحبة المساكين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين وممازحتهم ومجالستهم ويأكل معهم ويشرب معهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مجالسة المساكين ليس فيها كبر وليس فيها غطرسة، ليس فيها تكلف، وفيها راحة للنفس، وفيها علاقة قوية بالله عز وجل، ليس فيها مجاملة ولا مداهنة، وإنما تكون علاقة أخوية مرجعها إلى حب هذا المسكين في الله وإلى الإحسان إليه في الله، فهي راحة. ولهذا لها لذة مجالسة هؤلاء المساكين وأثر في النفوس، وهذه من أسباب السعادة، أن يجالس الرجل هؤلاء المساكين يواسيهم ويعينهم ويعطيهم إن احتاجوا، فإن من كان قريبا منهم أحرى بأن يحسن إليهم، ومن ابتعد عنهم لربما ازدراهم، بل لربما لم يعرف بهم وبحالهم. فهذا الحال الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أيضا مصاحبة من كان من دونه، حتى لا ينظر إلى ذلك الغني، يصاحب من كان مثله. وهذا أمر يعني له أثر في النفس، كما يعلمه من له معرفة بالنفوس وأمراض النفوس، فإن الإنسان إذا صاحب أهل الترف وأهل الغنى وأهل الجاه وأهل المناصب، فإنه سيتطلع إلى ما في أيديهم، سيحمله بعد ذلك تطلع إلى هذا الأمر إلى أكل الأموال المحرمة وإلى السعي في تحصيل هذه المراتب ولو كان بغير وجه. وأما إن كان فقيرا إن صاحب الفقراء والمساكين حمله هذا على شكر هذه النعم وعلى التصدق مما في يده. نبه المصنف على أن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ رآه يفوق خلقا كثيرا في العافية وفيما في يده وفيما أنعم الله عز وجل به عليه، وإذا نظر إلى من هو فوقه أدى هذا إلى ازدراء هذه النعم وإلى حقارتها في عينه لأنه ينظر إلى من فوقه. قال العلماء: وهذا يكون في الدنيا، أما في الدين فالعكس، ينظر إلى من فوقه ليرتفع إلى هذه المرتبة ولا ينظر إلى من دونه. لا تقل أنا خير من العصاة، خير من أهل البدع، لدي استقامة، بل انظر إلى أهل المراتب العالية، إن من أنت منهم فمقصر في كذا وكذا. فيسعى الإنسان دائما إلى التطلع إلى هذه المراتب. كان عمر رضي الله عنه لما دخل في الإسلام وقد سبقه من سبقه إلى هذا الدين من خيار الصحابة، كان ينافس أبا بكر الصديق، أسبق الصحابة في الفضل. وهذه من الهمم العالية، أن يتطلع إلى منافسة أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي النتيجة؟ أن رفعه الله إلى مرتبة تلي مرتبة أبي بكر، فأصبح الناس يقولون أبو بكر وعمر. والعلماء في كتب الاعتقاد إذا قالوا قال الشيخان أو الشيخان هم البخاري أبو بكر وعمر، وفي كتب السنة إذا قيل قال الشيخان البخاري ومسلم، وكل منهما بينهما تناسب. كان البخاري مقدما على مسلم، كان مسلم يعظمه ويجله ويوقره حتى رفعه الله إلى منزلة قريبة من منزلة البخاري. كان عمر من قبل كان يعظم أبا بكر ويحبه ويواليه وينافسه، فرفعه الله إلى منزلة قريبة من منزلة أبي بكر، فأطلق الشيخان عند العلماء في كتب الاعتقاد وعند العلماء في كتب الحديث. والشيخان هما أبو بكر وعمر، البخاري ومسلم، وأحد الشيخين منافس والآخر سابق إلى الفضل. وهذا كل التطلع إلى الهمم، تطلع إلى من هو فوقك في الدين واسلك مسلكه ونافسه في الخير ترتفع، ولا تنظر إلى من دونك. فهذه قاعدة، أن ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه في الدين وينافس، وينظر إلى من هو دونه في الدنيا حتى يستشعر نعمة الله عليه. ثم إن المصنف ذكر أن العبد كلما طال التأمل في هذه الأمور واستشعر منة الله عليه فيما أعطاه من الدنيا وحرم غيره، ويستشعر أيضا ما وفقه الله إليه من المنافسة في الخير وحب الصالحين، فإن هذه مرتبة، كون الرجل يحب الصالحين هذه منة من الله، وكونه يوفق إلى منافسته منة من الله عز وجل. ولا يزال الرجل يتشبه بالرجل حتى يصبح قريبا منه أو مثله، بل ربما فاقه، فإن كثير من المتأخرين تشبهوا بالسلف فرفعهم الله مراتب، ولربما بلغوا تلك المنازل كشيخ الإسلام ابن تيمية كان معظما للسلف، فحتى قال كثير من أهل العلم أنه بلغ منزلة لم يبلغها بعض من كان في عصر السلف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عصر متأخر أقبل على الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله، وقام برسالة الأنبياء، الدعوة إلى دين الله إلى التوحيد، فرفعه الله مرتبة عظيمة بين العلماء، حتى إن الناس يغبطون هذا الرجل على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الخير، وأن من الله عليه بقبول الناس لهذه الدعوة حتى انتفع الناس فيها في أصقاع الأرض. وهذه مهمة الأنبياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فهؤلاء ليسوا بأنبياء، لكن همم عالية، تطلعوا إلى ما عليه الأنبياء وإلى أعمالهم وإلى رسالتهم، فبادروا إلى الدعوة وبادروا إلى الإصلاح وبادروا إلى نصرة دين الله عز وجل، فأعزهم الله ورفعهم مراتب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلت. قل السائل: هل يوجد تناقض بين تذكر الماضي وبين الاستفادة منه كخبرات، وبين التفكر في المستقبل والتخطيط له. لا لا بأس أن يستفيد الإنسان من الخبرات والتجارب، لكن الإنسان لا يتحسر على ما مضى. فالتفكر إذا كان الاستفادة من الخبرة، فالسعيد من وعظ بغيره، والسعيد أيضا من اتعظ بما حصل له في الماضي. فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذا دليل على أنه يتعظ، ولكن المنهي عنه التحسر على ما فات من غير مصلحة أو التطلع إلى أمور ليس فيها نفع. يقول السائل: كيف يعرف الإنسان أنه أن ما قدر عليه عقوبة على ذنوبه أم هو بلاء؟ الإنسان لا يدري عن سر الله في القدر. العلماء قالوا: القدر سر الله، فنحن نتقلب في أقدار الله، لا ندري ما الذي قدر لنا ولما قدر لنا وكيف قدر ومتى يأتي المقدر، ولكن نؤمن بأقدار الله ونكون على يقين وعلى ثقة وعلى إيمان راسخ أن ما قدر الله لنا فيه خير، وأن المؤمن لا يقدر الله عليه القدر إلا وله فيه خير، إما نعمة يشكرها وإما بلاء يصبر عليه ويؤجر. نعم. يقول السائل: بعض من من الله عليه بحفظ وعلم إذا سألته يقول لك: أنا جاهل لا أعلم شيئا، فهل يكون هذا من كفر النعم؟ هذا الذي نخشى أن يكون من كفر النعم، وليس هذا من التواضع. التواضع هو أن لا يفخر الإنسان بالنعم، وأما كون الإنسان يبذل العلم للناس ويوجه الناس، يقال له: ألقي كلمة، ألقي درسا، يقول: ليس عندي شيء، أنا ما عندي شيء، أنا جاهل، هذه نعمة. مثل الذي عنده مال يقال: أنفق، يقول: ليس عندي مال، هذا مثله. فالإنسان يبذل العلم وينصح يبين ولا يبخل به. ولهذا أئمة التواضع وأئمة الورع بذلوا العلم، تكلموا وألفوا صنفوا ونصحوا وخطبوا، ما حملهم التواضع على غمط هذه النعم. يقول السائل: سمعنا في هذه الأيام من بعض الجهلاء من يدندن حول حديث التداوي بألبان الإبل وأبوالها، فما قولكم في ذلك؟ كل من يكذب بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فهذا كفر. إذا علم أنه حديث وكذب به فهذا كفر بين. قد ذكر العلماء أن من الكفر رد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء على خطر عظيم. إذا عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء، فيأتي من يقول هذا غير صحيح، ونحن نعلم بالطب أن هذا غير صحيح، هذا كفر، هذا كفر بين بإجماع العلماء، لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا أن أصل الدين وليس من كماله تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويأتي من يقول لا هذا غير صحيح، لكن إذا كان هذا ما وقف على الحديث وظن أن مما يقوله الناس ولم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا جاهل يعلم. وأما إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه فهذا خطير. ولكن نحن نقول لهؤلاء عليهم أن يرجعوا عن هذا الأمر، وأنا لا أطلق التكفير على المعينين، وكل من قال هذا ننزل عليه الكفر نقول هذا كافر، لكن نتكلم عن الحكم المطلق أن رد حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وأما المتكلم من المعينين فينبغي أن يرجع إلى أهل العلم والفتوى والقضاء ويناقشوه ويبينوا له الأمر، فإن أصر على ذلك نزلوا عليه الحكم. نعم. وذكر حديثا آخر قال: الذي ورد فيه السمع والطاعة للإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهل للإمام أن يأخذ المال ويضرب الظهر بدون سبب شرعي؟ هذا من الجهل. بعض الناس لا يفقه ويسارع إلى التكذيب بجهله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ولاة الأمور أنهم محاسبون، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن الإمام إن اعتدى وضرب الظهر وأخذ المال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأن الصبر هنا أفضل من منازعة ولي الأمر والخروج عليه، ولأن في الخروج على الإمام فتنة عظيمة. فإذا كان الإمام أخذ مال رجل وضرب ظهر رجل، ولو جمعت من أخذ الإمام ماله وظهره لا وجدت أنهم نسبة قليلة بالنسبة للذين سيموتون في الفتن. انظروا الآن إلى البلدان التي كانت تشكو من ظلم الرؤساء، ظلم الحكام، وخرجوا. كم الآن فقد المسلمون من الأعراض، من الأموال، من الرجال، من الفتن. ولو عملنا نسبة في حكم رجل يعد من الظلمة مدة 30 سنة، كم ظلم وكم جلد، لوجدت أنه أهون بكثير من فتنة قد تدوم أسبوع، كم يقتل بسببها وكم يذهب من الأموال وكم تتعطل من المصالح. هذا من حكمة الله. ولهذا دائما نقول أن شرع الله وما رضيه الله لنا من الدين أفضل وأصلح لنا مما تزينه النفوس. هذه من حكمة الله، لأن الإنسان إذا أخذ ماله في الدنيا سيعطاه يوم القيامة، سيحاسب الإمام يوم القيامة. لكن في الدنيا لو كل من حصل من الإمام ظلم له خرج على الحاكم وقاتل وقال لا نرضى به لأصبحت فتنة. فهذه الدنيا جعل الله عز وجل فيها ولايات، وجعل هذه الولايات منظمة، وأنه لا يجوز المنازعة ولا يجوز الخروج. وأما المناصح نعم يناصح الإمام، ولكن الخروج لا يجوز إلا أن يحصل الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وأما ما دون ذلك فالأمة مأمورة بالصبر والاحتساب، والحقوق ستقتص يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا مجال للمنازعة. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يكفر من ادعى أن أحدا يعلم الغيب؟ ادعاء علم الغيب لغير الله عز وجل لا شك أنه كفر، لكن دائما ننبه أن هذه المقالات كما ذكر شيخ الإسلام التي تكون من جنس الكفر إذا قالها بعض المسلمين وهو جاهل أو متأول فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. قل السائل: هل تنصحون بقراءة كتب السيرة لطالب العلم المبتدئ، وما هو أفضل كتاب في السيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أن قراءة كتب السيرة من أنفع ما يكون لطالب العلم، ولكن من يفقه ويتعلم، لأن قراءة السيرة فيها من الفوائد ومن الحكم ومن الفقه العظيم، فينبغي أن يقرأه الطالب على شيخ وينتفع. ومن أنفع كتب المختصرة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب سيرة وفقه يشتمل على كثير من الفوائد، وهو سهل يعني في أسلوبه وفي طريقته. ولكن مهما قلنا فإن طالب العلم المبتدئ يحتاج من يقرأ عليه هذا الكتاب وغيره من الكتب في السيرة، على يقرأه على عالم يبين له فوائد الكتاب وينتفع بفقه. وهذا يقول: ما هو أنفع كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال فقال: إن الكتب متفاوتة كثيرة والناس يتفاوتون بحسب ما يحسنون منها وما يفهمون. قال: وأنفع الكتب كتاب صحيح الإمام البخاري، لأنه صحيح السنة. وأنفع الخير وأعظم الخير بعد كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، هو أصح كتب السنة، فهو بلا شك أنفع الكتب بعد كتاب الله، ثم صحيح الإمام مسلم، ثم بقية الكتب الصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: كيف يجمع بين الصبر والشكر، والصبر يوجب التألم والشكر يوجب الفرح والسرور؟ المسلم إذا جاء موطن الشكر شكر، وإذا جاء موطن الصبر صبر. وليس المعنى أنه في هذه الحالة يشكر ويصبر إلا أن يرزق فهما ويستدرك أن هذا البلاء الذي قدره الله عليه لله فيه حكمة. فذكر بعض أهل العلم أن له مراتب: أن يصبر ثم يرضى ثم يشكر. وهذا لا يحصل إلا لمن رزقه الله اليقين وعلم أن ما قدر الله عليه أن له فيه مصلحة فيشكر الله. لكن الذي أمرنا به عند البلاء هو الصبر، والذي أمرنا به عند النعم هو الشكر. وهذا يقول: علمنا بأن الله عز وجل أرحم بعبده من أمه، فهل هذا للمؤمن فقط أم للكافر أيضا؟ الذي جاء في الحديث إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فالله عز وجل أرحم بعباده المؤمنين. وأما الكافر لا شك أن كل الكفار فإن الله يرحمهم رحمة هي مقتضى اسمه الرحمن. قل السائل: أرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادته مع التمثيل. هذا ذكر العلماء أنه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس في آخر الزمان يسارعون إلى الشهادة، وقد ذكرهم بهذا الوصف، وأنه فيهم تعجل، أحيانا يقسم ثم يشهد، وأحيانا يشهد ثم يقسم، وهذا دليل على العجلة وعدم الأناة والتطاول على الشهادة والمسارعة إليها وعدم التثبت فيها. يقول السائل: ما ضابط القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، وما هو تأثيره على التوبة؟ القنوط هو أن يعتقد أن الإنسان أن الله لا يغفر له وأنه سيعذبه، هذا قنوط من رحمة الله، مهما عظمت الذنوب وكثرت فإن رحمة الله أوسع ومغفرته أعظم، فالإنسان لا يقنط، رحمة الله أوسع من ذنوبه. الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد كلهم على الكفر فإن الله لو شاء أن يغفر لهم لغفر لهم ولا يثقله ذلك شيئا، ولكن من حكمته وسننه الكونية أنه يغفر للمسلمين، والمسلم لا يزال في خير وفي فسحة من دينه ما لم يقع في الشرك أو في حقوق العباد والمظالم وقتل النفس والدماء المحرمة، فهذا خطير، وأما ما دون ذلك فهو على خير. لكن أيضا هذا لا يحمل على الجرأة على المعاصي، وإنما يكون الإنسان دائما بين الخوف والرجاء، لا يحمله الرجاء على الجرأة على المعاصي، ولا يحمله أيضا الخوف على القنوط، وإنما يكون معتدلا بين الخوف والرجاء. يقول السائل: أليس من الحرص النافع أن يسعى الإنسان لرفع الضر وزيادة الخير من باب معالجة القدر بالقدر؟ بلا شك إذا أصيب ببلاء وفتنة ما أمر بأن يستسلم، ولكن يبذل السبب ولا يتحسر، ولا يكون قانطا ولا يكون معترضا على أقدار الله. وأما بذل الأسباب إذا أصيب بمرض لا نقول استسلم ولا تتداوى، ولكن ينبغي له مع بذل السبب أن يكون راضيا عن الله، يحمد الله قدر عليه هذا المرض ولله فيه حكمة، ويسأل الله الشفاء، تضرع إلى الله، يكون عبدا في حال السراء والضراء، لأن الله من حكمته، لو تأملنا هذا التشريع، الله عز وجل امتحن العباد في أموالهم في أبدانهم في حال النعم وفي حال البلاء والنقم، في حال الصحة والفراغ وفي حال المرض، في حال السفر في حال الحضر، في حال الفرح والسرور وفي حال الحزن، نحن مبتلون. فمن كان عابدا لله فهو عابد في كل الأحوال، لا يكون عابدا في حال الرخاء، كافرا في حال النقم والبلاء، وإنما يكون عبدا لله. هذا العبد الممحص الذي ابتلاه الله عز وجل بالخير والشر فثبت على طاعة الله، ينبغي الإنسان يستشعر أن هذا من حكمة الله، وإلا كثير من الناس إذا أنعم عليه شكر، لكن كيف حاله لو ابتلي؟ قد يتغير. والعكس، هذا الفقير الصابر لو أعطي الأموال كيف يكون؟ قد يتغير ويكون بطرا تعاليا على الناس. لكن من ابتلي بالفتنتين وصبر على البلاء وشكر على النعمة فهذا هو العبد الممحص. يقول السائل: أحيانا يوجب النظر إلى من فوقي في الدين اليأس والمقارنة، فما توجيهكم؟ لا، هذا ما يحمل على اليأس، وإنما يحمل على المنافسة في الخير، ولا تنظر الآن لمنزلة من منزلة أئمة الإسلام تقول كيف نبلغ هذه المنزلة. هذا الرجل ما بلغها إلا في تدرج. أتظن هذا الإمام الجليل بلغ هذه المنزلة ما بين يوم وآخر؟ ولكن انظر كيف بدأ واسلك طريق فيتوفق إن شاء الله. كثير من الناس ما كان يظن أنه سيخلق في عصر ابن تيمية مثل هذا الرجل، أو في عصر محمد بن عبد الوهاب مثله، أو في هذا العصر مثل ابن باز وابن عثيمين أو الألباني وغيره. ولا يزال الله يمن على عباده، لا تقنعوا. ولهذا أنا دائما أنصح أن لا يهدم الشباب. دائما يقال من أنت حتى تتطاول على العلماء، من أنت حتى تبلغ؟ نحن ننهى عن التطاول، لكن لا يهدم الشباب. نقول ننتظر الخير، والله عز وجل حكيم، هو الواهب الرازق. فكم من إنسان صغير اليوم سيمن الله عليه بعلم وخير وفضل. ولكن لا تيأس واسلك الطريق الذي سلكه العلماء، ولا تنظر إلى منزلة العالم في حال رسوخه في العلم، ولكن انظر كيف بدأ واسلك الطريق. وهذا يقول: هل لنا أن نقول إن من جعل قدوته من هم من السلف الذين ماتوا فهو مرشح إلى أن يكون إماما في عصره بعكس من يقتدي بصالحي زمانه؟ بلا شك أن هذه مسألة ذكرها العلماء، ولو تأملت تراجم كثير من الذين وفقهم الله تجد أن لهم تطلع لحال السلف، فمن كان متطلعا لحال السلف رفعه الله، وأما من كان مقتديا بأهل زمانه فهو لن يتجاوز العصر الذي هو فيه. يقول السائل: متى يوفق الله جل وعلا العبد ومتى يخذله؟ ذكر الإمام ابن القيم أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. وقال: وما نصيحتكم عندما نرجع إلى بلادنا في أيام الإجازة؟ نصيحتي أن تبلغوا هذا العلم الذي تلقيتموه وأن تنشروه في الناس، ومن أعظم ما يستحضر به العلم التدريس، فالذي درسته علمه وأوصله إلى الناس، وارفقوا بالناس في الدعوة. وأحذر الأخوة من التشديد والتعنت والتعسير على المسلمين. المسلمون فيهم خير، يحبون الخير، ولكن فيهم جهل وبدع، فارفق بهم وأرشدهم وعلمهم واصبر على دعوتهم وارفق بهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تستعجل الأمور وأبشر بخير، فإن الإنسان إذا بذل الخير فهو مأجور على كل حال، سواء استجاب الناس له أم لم يستجيبوا. لكن الحذر من أن يكون الإنسان منفرا بطريقته، فإذا سلكت السبل الشرعية الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل من الرفق واللين والإحسان إلى الناس ومخاطبة الناس بالحسنى، فأنت مأجور على كل حال. وهذا يقول: لا تشرحون لنا كتاب مختصر السيرة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ والله التطلع كبير والهمم كبير لطلاب العلم، ونسأل الله التوفيق. لكن على كل حال نحن الآن في جدول سنأخذ كتاب الصورة الإيمان، نسأل الله التيسير يعني فيما نتطلع إليه. يقول السائل: بعض الناس يقلب صفحات الماضي أو يشاهد ما يفعله الكفار بالمسلمين فيصاب بالحزن حتى تكاد تكون هذه الصفة الغالبة عليه، فما تنصحون هؤلاء؟ لا، ينبغي الحذر من القنوط واليأس، وكذلك الحذر من تعظيم الكفار. أن بعض الناس يصور الكفار اليوم أنهم متفوقون في كل شيء، وأنهم يقدرون على كل شيء، وأنهم يعلمون كل شيء، وأن لهم قدرة علينا حتى في بيوتنا.